Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil mursalin ve ala alihi ve sahabatihi tayyibin tahirin ve radiyallahu anhum tabi'in bi ihsani ila yevmiddin. Emme ba'd, kal mu'allifu rahimahullah ve nefa'ani ve iyyakum bi ulumihi ve radiya anhu qal. Kal Şeyh Ali rahimahullah daima fi babil qada, kal thumma fi kabulihi taraddud. ثم في قبوله إن ظهرت توبته يعني هذا المتهم هل تقبل شهادته من بعد اللي تاب وكذا وكان يشهد بالضرور ومعروف لكذا هل تقبل توبته من بعد وتقبل شهادته فردوا تلقوا أحقوا عدم قبوله لأن محصل فردود هل لا يقبل اتفاقا أو فيه قولان لا يقبل اتفاق أو فيه قولان وأما القاضي إذا عزل بجنحتين إذا ظهرت فيه حاجة هكذا وعزل الإمام الأكبر إذا عزل بجنحتين ثبتت عليه فلا يجوز توليته بعد ذلك يدروش خلاص يدروش القضاء ولو صار أعدل أهل زمانية فانت فديه الجنحة خلاص اختر رشوة ورد الحاجة بشبهها خلاص من بعد ما يجيش قاضي قال وإن أدب التائب فأهل وإن أدب القاضي التائب هذاك اللي تاب شاهد الزور إذا كان أدب وجاء تائب مقرا بزوره قبل الثبوت عليه هل تقبلوا فأهل أي فهو أهل للتأديب بأدب القاضي بما يراه ما بالضرب وما بالسب أهل التأديب لم يفعل منكرا والأولى تركه قال ومن أساء على خصمه أو مفتن أو شاهد ومن عزر وعزر من أساء على خصمه وهم متخاصمين ضد صاحبه وبدا يسب في صاحبه القاضي هنا يعذر هذاك اللي اساء على خصمه وعذر من اساء على خصمه بحضرته كان يقول لخصمه يا فاجر مثلا او ترك تكذب او ترك كذا او انت فاجر او انت ظالم هلا يأدبوا للقاضي او من اساء على مفتن والله أساء على المفتي أتأدبش معه والله أساء على الشاهد شاهد العدل ولا يحتاج إلى بينة في ذلك بل يستند في ذلك لعلمه والحق حينئذ لله لانتهاك حرمة الشرع هذا أدب قاضي حق لله ما هو شيء لأجل هذا الإنسان لانتهاك حرمة الشرع لأن الشرع عنده حق في هذا فلا يجوز للقاضي تركوه وأما بغير حضرته فلا بد من الثبوت ببينة أو إقرار قال لا بشهدت بباطل أو شهدت بباطل لا بشهدت أي لا يعذره بقوله للشاهد شهدت علي بالباطل يصد الخصم وكل ورك شهدت علي بالباطل هذه ما يعذر شيء بخلاف قوله إذا قال لك شهدت علي بزور يأدبه لأنه لا يلزم من الباطل شهادة الزور أين الباطل أعم من الزور لأن الباطل بالنسبة للواقع والزور بالنسبة لعلم الشاهد فقد يشهد بشيء يعلموه ويكون المدعى عليه قد قضاه أو أبرأ منه أو أحيل عليه به أو عفى عنه ولا مضرة على الشاهد بذلك بخلاف الزور فإنها تعمد الإخبار بغير ما يعلم قال كلخصمه كذبت كلخصمه أي كقوله لخصمه كذبت والخصم ركذبت علي أو ظلمت أو ظلمتني فلا يؤدب بخلاف الظلم يعني تفترق ما بين ظلمته يا ظالم ظالم تشبه قال زمان أو يا كذاب فيؤدب. إذا قال يا كذاب راح يكذب عليه وعنده سطرين فيؤدب. قال وليسوي بين الخصمين وإن مسلما وكافرا. وليسوي القاضي يسوي بين الخصمين في القيام والجلوس إذا كان قعدوا قاع يقعدوا إذا كانوا قوف قاع يقوفوا حتى في الكلام ثاني يسوي بيناتهم في الاستماع يسمع ذاك ويسمع ذاك والنظر لهما وإن كان أحدهما مسلما شريفا والآخر كافرا لابدأ يسوي بيناتهم. قال وقدم المسافر وما يخشى فواته ثم السابق. وهنا في القضايا يبدأ بالمسافر اللي بعيد القاضي يبدأ بالمسافر في سماع الدعوى المسافر وجوبا على الحاضر ولو سبق الحاضر إلا لضرورة وإن تعدد المسافر قدم الأسبق إلا لضرورة وقدم ما يخشى فواته. القاضي هنا يقدم في الجلسة ما يخشى فواته بحيث لو كان يتوخر يفسد لو قدم غيره عليه ولو مسافرا لضرر فوات. ثم السابق إلى مجلس القضاء اللي يسبق هذا هو المجلس على المتأخر يعني يبدأ بسبب المسافر بقدام الشيء اللي يضيعه ثم بعد ذلك اللي يسبق. قال وإن بحقين بلا طول. قال المازري من عند نفسه وإن كان السابق ملتبسا بحقين هذا السابق عنده حقين أو أكثر فيقدم على المتأخر بكل حقوقه بلا طول فإن كان فيه مطول يضر بالمتأخر قدم بأحدهما يقدم واحدة منهم والأخرى يخليها وأخير الثاني عمن يليه. قال ثم أقرع. ثم إذا لم يكن مسافر ولا سابق ما كاش اللي يسبق بأن جاءوا معا في بعضهما أو سبق أحدهم وجهلا وادعى كل من السبق ولا ما يخشى فوته أقرع. إذا بلاته أقرع وين اللي يدخل القرعة الأول هو يتقدم أقرع منهم فما خرج سهمه بالتقديم قدمه. قال وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء كالمفتي والمدرس. وينبغي للقاضي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء نساء يدير النهار يقضي بيناتهم للنساء ولو كانت خصومتهن مع رجال لأنه أصفر لهن يدير لهم نهار خاص بهم لأنه أصفر لهن كالمفتي كذلك المفتي لكن يدير لهم ولا المدرس ولا يدير النساء نهار خاص تشبيه في جميع ما تقدم فيقدم كل منهما المسافر وما يخشى فواته ثم السابق ثم أقرع وكذا المقرئ إلا لمهم وكذا أرباب الحيلة كالخباز يعني كذلك. قال وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام. وأمر مدع وأمر مدع لا يفعل أمر أن يأمره القاضي بالكلام يعني هما جاءوا في اثنين واحد مدعي واحد مدعى عليه اللي يبدأ بالكلام هو المدعي أنت اللي راك دعيت عليه أي أتكلم. وأمر مدعي يأمره القاضي بالكلام أولا والمدعي هو من تجرد قوله على حال الدعوة عن مصدقين من أصل أو معهود عرفا أي لم يكن له ما يصدقه ما عندوش حاجة للصدق ادعى من حين الدعوة ولذا طلب منه البينة لو ادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على ما أنكر كما قال عليه الصلاة والسلام. يقدم هذا قوله بكلام هل دعا متعلق منه؟ قال وإلا فالجانب وإلا أقرع فيدعي بمعلوم محقق. وإلا يعلم المدعي بأن قال كلون أنا المدعي، كل واحد يقول أنا اللي المدعي على صاحبه. أنا كيف ندير لهم؟ فالجانب لصاحبه اللي جاب صاحبه هذا هو يدع، أو برسول القاضي، ولا اللي جاب الرسول القاضي هو الذي يؤمر بكلام ابتداء. قال وإلا أقرع فيدعي بمعلوم محقق. وإلا يكون أحدهما جانبا حتى ما هو جانب الآخر، وكل واحد يدعي أنه هو المدعي، أو قرع بينهما يدعي بينهما قرعا اللي يتكلم الأول، وإذا أمر بالكلام فيدعي بمعلوم محقق، يقول فلان هذا لا يدري كذا وكذا، حكم محقق نحو لي عليه دينار من قرض مثلا أو بيع نحو ذلك، واحترز بالمعلوم من المجهول. إذا كان قال إن أنا سلم وسلم شيء سلم شيء ماش بقول وش سلم حقا ما يسيق الشيء وخلاص، هذا ماشي من المجهول نحو لي عليه شيء لا أعلمه عليه شيء بالصحبة مش عارف وده، هذا ما عندهش حق. وبالمحقق من غيره نحو لي عليه دينار في ظني، ففي ظني نسأله دينار هذا ما عندهش حق، أو في وهمي في وهمي نسأله، فلا تسمع دعواه على المشهور، وهذا يعني دعواه مرفوضة مش مقبولة، مش كما يقول مش مؤسسة. وهذا في غير دعوى الاتهام، كأن يتهم إنسانا بسرقة شيئه أو بأنه فرط فيه، فتسمع ويتجه اليمين على المدعى عليه كما سيأتي في الشهادات إن شاء الله. قال وكذا شيء، قال النزلي وكذا تسمع دعواه إن دعا بمجهول شيء مجهول وبين السبب نحو لي عليه شيء من بقية معاملة، أنا كنت بتعامل ناوية وباقي نسأله شيء، هذا تقبل دعوة لأن المعاملة هذيك عنده فيها حق مثلا، ولكن لم أعلم قدره، فيلزم المدعى عليه أن يجيبه بشيء محقق أو بالإنكار، والله يحلف ويحلف ويحلف. قال وإلا لم تسمع كأظن وكفاه بعت وتزوجت وحمل على الصحيح. وإلا يدعي بمعلوم، ما دعاش بمعلوم محقق، بأن ادعى بمجهول أو معلوم غير محقق لم تسمع دعواه، كأظن كان ظن سألوا أن لي عليه شيئا أو أن لي عليه دينار، وإن بين السبب خلافا لبعض الشروط، ما إذا دعا بمحقق معلوم أو مجهول على قول النازلي فلا بد من بيان السبب. قال وكفاه بعت وتزوجت وحمل على الصحيح. وكفاه في بيان السبب، إذا قال إنسان وكذا وبيان السبب، مثلا قال بعته سأل شيء هذا عنده الحق، والله قال تزوج معاه والله كذا مثلا، وإن لم يبين الصحة وحمل على الصحيح حتى يتبين خلافه، بأن يقول من بيع إنسان من بيع أو من سلف أو من قيراض ونحو ذلك، أو تقول المرأة إنسان بسبب النكاح الزواج أو نفقة، وإلا يبين المدعي السبب فليسأله الحاكم عن السبب. إذا الحاكم يسأله القاضي عن السبب وجوبا، هذا الشيء اللي يسأله منين، فإن غفل فللمدعى عليه السؤال عنه، فإن قال لا علم عندي به هذا لا يقول بس أنا ما عندي حتى علم أو لا أبينه لم تسمع دعواه، فلا يطالب المدعى عليه بجواب كما يأتي. قال ثم مدعا عليه ترجح قوله بمعهود أو أصل، ثم بعد بيان السبب أمر القاضي مدعى عليه وهو من ترجع حقه بمعهول شرعي كالأمانة، فإنه عهد في الشرع أن الأمين مصدق في قوله كالمودع، وعامل القراض والمساقات هذا الشرع صدقهم، أو أصل كالمدين، فإن الأصل عدم الدين، تعالي قلب النسان وكذا وكذا، الأصل عدم الدين في بسهول، وكما مدعين أنه حر فإن الأصل الحرية، فمن ادعى عليه أنه لقيف عليه البيان، بخلاف مدعي أنه عتق، إذا الأصل عدم العتق لأن دعواه استلزمت الإقرار بأنه جرى عليه الرق، فيكون مدعيا فعليه البيان كرب الدين وسيد وهم ادعى عليه كمدين. قال رحمه الله قال في جوابه إن خالطه بدين أو تكرر بيع وإن بشهادة امرأة لا ببينة جرحت فقوله بجوابه متعلق بأمر أي أمره الحاكم بأن يجيب بإقرار أو إنكار، فإن أقر فلكم دعاه، وإلا طلب الحاكم من المدعي البينة، المدعى عليه قلنا لسانيش، إذن نرجع هنا للمدعي يجيب البينة، أي فإن أقامها فظهر، وإلا توجهت اليمين على المتعالي، وإنما تتوجه عليه إن أثبت المدعي أنه خرطه، مش غير اللي يدعي على واحد شرعي حله، لا، حتى تثبت بينة مخالطة والله شركة والله حاجة، ثم به يكون عنده الحق يحله. قال وإن كان ثبوت الله بشهادة قال إن خالطه بدين أو تكرر إذا كان خالطه بدين بيناتهم جرى بيناتهم حساب قبل ودين وكذا، ثم يقدر يحله ولو مرة، أي أن بينهما خلطة أو تكرر بيع بيناتهم باع معاه وشرى معاه وكذا ومن بعد ادعى عليه بالنقل الحال، وإن كان ثبوت الخلطة بشهادة امرأة، الوكالة بشهادة امرأة، إذا ثبتت الخلطة بيناتهم بشهادة امرأة يحله، حلف المدعي، لأن القصد من الخلطة اللطخ، وهو يثبت بشهادة الواحد ولو أنثى. قال لا ببينة جرحت. لا ببينة جرحت، جرحها المدعى عليه بعداوة، قال هذو لهم شهدوا عليا، هذو أعدائي ونحوها، هذو شهادة ما غير مقبولة، حين شهدت بأصل الدين، ولا تكون كالمرأة في ثبوت الخلطة، فتوجب توجه اليمين، فعلم أن قوله إن خالطه شرط في مقدر، وهما من قوة الكلام، لا في الأمر بالجواب كما هو ظاهره، فكان عليه أن يقرنه بقوله فإن نفاها واستحلفه إلى آخره ليكون ظاهرا في المراد، ما إن الذي عليه العمل أنه لا يشترط في توجه اليمين ثبوت الخلطة، واستثنى من اشتراط الخلطة لتوجه اليمين ثمان مسائل تتوجه فيها اليمين ولو لم تثبت خلطة، هذا المسائل حيجينا بقوله قال إلا الصانع، إلا الصانع يدعى عليه، جاء واحد ادعى عن الصانع هذاك وقال باللي أنا يسأل وكذا، والله أنا خليت عنده ثوب كذا، والله أي يصدق عليه بما له فيه صنعة، بما له فيه صنعة فيشي حاجة أخرى بعيدها، فيحلف الصانع يحلف ولو لم تثبت خلطة، لأن نصب نفسه للناس في معنى الخلطة كان وراء خلط النزع، ومثله التاجر ينصب نفسه أذين أراه يبيع ويشري، وجاء واحد يتهمه يصدق هذاك اللي يتهمه ويحلف. قال والمتهم والضيف وفيه شيء معين، صح، إلا الصانع والمتهم بين الناس يعرفوه الناس باللي يدعى عليه بسرقة معروف بالسرقة. هذا لا كذلك لبدمية من المتألم بين الناس يدعى عليه بسرقة أو غصب فيحلف قال الله ذلك له ولو لم تثبت خلطة وبمجهول الحال قولان فقد لا في الغصب. قال والضيف وفي معين وإلا الضيف يدعي أو يدعى عليه بيت الضيف ومن بعد الدلمون شيء والله الضيف راح له شيء ويدعي على مول البيت أي سمي حي حلفه إلا الضيف يدعي أو يدعى عليه. وإلا الدعوة في شيء معين كثوب بعينه وإلا الدعوة في شيء معين كثوب بعينه هذا ثوب قالوا لي أنا بدم وراها شافوا وراها قالوا لي يحلف موش غايب الثوب لأن راح حاضر وقال لي. قال والوديعة على أهلها وإلا الوديعة على أهلها بأن يكون المدعي ممن يملك تلك الوديعة والمدعى عليه ممن يودع عنده معروف الناس يحطوا عنده الشرع يحلفه لا لك المودع عنده. وإن يكون الحال ويقتضي الإيداع كالسفر قال أنك جيت مسافر خليته عنده والله كي جيت راح غربة خليته عنده الشرع يصدقه ويحلف آه. وإلا المسافر يدعي على بعض رفقته هم مسافرين مع بعضهم بعض وراح تلو واحد حاجة ويدعي على أصحابه يحلفها إلا المسافر يدعي على بعض رفقته بشيء من وديعاتنا وغيرها. وإلا دعوى مريض في مرض موته يدعي على غيره بدينه ومريض وقال له دعنا يسأل فلان وفلان يعني دعوى تعنكم مقبولة ويحلف هذاك المتعالي. قال أو بائع على حاضر المزايدة أو دعوة بائع على شخص حاضر المزايدة أنه اشترى سلعته بكذا والحاضر ينكر الشراء فتتوجه اليمين ولو لم تثبت خطا. قال فإن أقر فله الإشهاد عليه وللحاكم تنبيهه عليه. وإذا أمر الحاكم المدعى عليه بالجواب والوجه المدعى عليه أقر دعى عليك بكذا وكذا أقر فإن أقر فله أي للمدعين إشهاد عليه ثم يدل عليه الإشهاد أو قر باللي يسأله يعود من بعد ربما يكر فإن أقر فله أي للمدعين إشهاد عليه خوف جحوده من بعد وللحاكم تنبيهه أي المدعى عليه ينبهه يقول لك قريت أمشيت عليك عليه على الإشهاد لأنه من شأن الحاكم لما فيه من تقليل الخصام وقطع النزاع بل يطلب منه ذلك ينبهه يقول لك قريت ما لم يدير عليك الشهود ولك إخلاص فهي ينقص النشاك. قال وإن أنكر ألك بينة وإن أنكر المدعى عليه ليسنيش أي أجاب بالإنكار. قال القاضي للمدعي ألك بينة أو أنكر قال لك بسنيش عندك بينة شهود لك بينة فإن قال نعم أمره بإحضارها وأعذر للمدعى عليه يعطيه عذر فيها كما يدل قل لها وعلى كل حال جاب الشهود إذا كشف عندك شيء اللي بطل الشهود هذو بلك راح شهود زور بلك كذا بلك وأعذر عليه وأعذر المدعى عليه فيها كما يأتي. قال فإن نفاها واستحلفه فلا بينه إلا لعذر كنسيان. فإن نفاها لأن قال لا بينة لي المدعي كان عندي شبين واستحلفه أي طلب المدعي تحليفه وحلف فلا بينة تقبل للمدعي بعد ذلك إلا لعذر كنسيان هو قال بجيب الشهود قال ما عندي شهود هذا لا خلاص أزيد تتهمه ولا تشتبيه ولا فلا بينة تقبل المدعى للمدعي بعد ذلك إلا لعذر كنسيان. إلا إذا كان بعد قاودينا سيد عندي شهود بصح نسيت في ذلك الوقت ما نقول إلا لعذر كنسيان حين تحليفه خصمه وحلف أنه نسيها وأدخل في الكاف عدم علمه بها. والله قال لنا ما عنديش علم بها غير من بعد جوني وقالوا لي احنا عندنا نشهدون وأدخل في الكاف عدم علمه بها ثم علم. وكذا إذا ظن أنها لا تشهد له قال أنا عارف بس ما نشهدون بلي يشهدوا معي لا تشهد له هذا عنده الحق أو أنها ماتت فله القيام بها إن حلف على ذلك. فلو شرط المدعى عليه على المدعي عدم القيام ببينة يدعي نسيانها أو عدم علمه بها وفى له بشرطه. قال أو وجد ثانيا. أو وجد ثانيا كان عنده شاهد واحد وشاهد واحد ماش مقبول لا بده يجيب زوج في بعض المسائل. أو وجد ثانيا هذا في حيز الاستثناء فيفيد أنه وجده بعدما استحلفه وحلف فهو عطف على المعنى كأنه قال إلا إذا قام به عذر أو وجد ثانيا. ويستفاد من قوله وجد ثانيا أن الحليف لرد شهادة الأول إما لكون الحاكم لا يرى الشاهد واليمين مطلقا أو كانت الدعوة لا تثبت إلا بشهدين كما في بعض المسائل جينا إن شاء الله مسائل لي لا بد بشهدين مسائل لا بها غير شاهد واحد يكفي. وقال المدعي ليس لي غير هذا فحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد ثم وجد شاهدا آخر فله أن يقيمه ويضمه للأول. قال أو مع يمين لم يره الأول. أو عدم قبول شهادة شاهد مع يمين لم يره. عدم قبول شهادة شاهد مع يمين لم يره أي اليمين الحاكم الأول أي لم ير الحكم للشاهد واليمين في مذهبه الحنفية يعني أن من أقام شاهدا واحدا فيما يقضى فيه عندنا الملكية بالشاهد واليمين في الأموال. في الأموال الشاهد واليمين يكفي يعني يجيب شاهد ويحلف مع الشاهد ويدي حقه. وهي الأموال وما يؤول إليها وما يؤول إليها المال لترجع منها إليها عند حاكم لا يرى ذلك فلم يقبله واستحلف المطلوب أي طلب المقيم يمينه وحلف ثم أراد المدعي أن يقيم ذلك الشاهد عند حاكم آخر يرى الشاهد اليمين لعزل الأول أو موته أو تغير شهاده أو كان بقطر آخر ويحلف معه فله ذلك ويأخذ بذلك حقه من المدعى عليه بعد حلفه عند الأول والحكم له بعدم دفعه للمدعي. وهذا كما سمعنا من قولهم ورفع الخلاف. قال وله يمينه أنه لم يحلفه أولا. ولو ادعى شخص على آخر بحق فقال المدعى عليه أنت قد حلفتني عليه سابقا حلفتني عليه سابقا وكذبه المدعي ما حلفتش فالمدعى عليه له يمينه أي تحليف المدعي يحلف المدعي يقول ياك حلفتك أنا في الأول تذكر زيد دعيت عليا أنت أحلف باللي ما حلفتنيش أنه لم يحلفه أول أي قبل ذلك فيكون القول للمدعي بيمينه. فإن حلف أنه ما حلفه قبل ذلك فله تحليفه فإن حلف وإلا غريمة وإنك في المدعى عليه أن يحلف أنه لقد حلفه سابقا ويسقط الحق فإنك لزمة اليمين المتوجهة عليه ابتداء وبريئة وله ردها على المدعي. قال وكذا أنه عالم بفسق شروده. قال النازلي عندي نفسي وكذا للمدعى, وكذا للمدعى عليه إذا شهدت عليه البينة تحليف المدعي أنه عالم حقه أنه لم يعلم بفسق شهوده, فإن حلف تقي الأمر بحاله, وإنك لردت اليمين على المدعى عليه فإن حلف سقط الحق. فالمدعي يحلف أنه لا يعلم بفسقهم, لا يعلم بفسقهم, وأجيب عن المصنف بأن قوله أنه عالم معمول لدعاء مقدرا, أي إذا ادعى المدعى عليه أن المدعي عالم بالفسق إلى آخره, حلفه أنه لا يعلم, فذكر كيفية الدعوة وترك كيفية اليمين أنه لا يعلم بفسقهم لظهورها مما ذكر. وبهذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العالمين, والحمد لله رب العالمين.